برامج الأطفال تقدم فزورة. هاي أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وانتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. اهلا بيكم في حلقه جديده من فزورة. ودلوقتي نتعرف على اصحابنا اللي موجودين معانا. طيب يا احمد فهد سعيد ابراهيم ريم عبد العاطي عبد الرازق حسن محمد طارق النصر. حلقه النهارده عن جماد مهم جدا لكل الكائنات الحيه سواء كان انسان او حيوان او نبات. هي بتاكل؟ لا هي مش بتاكل عشان قلنا ان هي جماد، لكن لولا وجودها احنا ما نعرفش نروح شغلنا، وكمان النبات ما يعرفش يعيش من غيرها لانها بتساعد على نمو النبات. حجمها ايه وشكلها ايه؟ هي على شكل دايرة وحجمها كبير جدا. عارفين يعني شكل دايرة ازاي؟ شكلها شكل البطيخة وموجودة في كل العالم والدول، بنشوفها من كل مكان. بنشوفها فين؟ دايما نشوفها في الشارع كرة، وبنفرح بيها في الشتاء اكتر من الصيف، وبنشوفها في النهار. الجليد. الجليد؟ هو الجليد لازم يبقى في البحيرة وايه طب علشان ابين لكم اهميتها وعظمتها هقول لكم معلومة. في سورة في القرآن الكريم باسمها وتم ذكرها في ايات قرآنية كتيرة. احنا بنستفيد منها ايه؟ بنستفيد منها الضوء علشان نعرف نتحرك من مكان للتاني، وكمان بنستفيد منها الحرارة عشان تدفينا. أكيد عرفتوها. كمان أقول لكم معلومة مهمة، لما بنتعرض ليها الصبح بدري أو بعد العصر بتكون مفيدة جدا وفيها أشعة مفيدة جدا لجسمنا. دي الشمس. برافو يا تايم. برافو. برافو يا تايم. الشمس. طب مين يعرف يرسم لنا شكل الشمس بإيده؟ أنا. دورية وخطوط. وخطة. تمام. الشمس على شكل دايرة. دايرة لونها برتقالي وعليها شرق. عليها أصفر. طب في حد يقدر يبص في الشمس في وقت الظهر؟ لا. عشان تعمل إيه؟ لو بصينا فيها وقت الظهر يحصل لنا إيه؟ عينينا بتوجعنا. برافو يا تايم. برافو عليك. مش بنعرف نشوف. عينينا بتتغمض. أيوة لأن أشعتها قوية جدا وخطر على عينينا لو حاولنا إن إحنا نبص فيها. ما أنا قلت في مرة ببص عليها. أنا بتوجعني أوي. لكن ممكن نبص فيها وقت الشروق الصبح بدري أوي وقت الغروب. أنا جاي. وأنت جاي بدري؟ ممكن النهاردة بدري أوي. ممكن نبص فيها بتبقى جميلة وقت الغروب كمان. وكمان ما ينفعش نقعد في الشمس وقت الظهر أو قبل العصر يعني لانها خطر علينا، لكن ممكن نقعد. ساعات بتمشي وبيجي القمر. طب ليه ما ينفعش نقعد في الشمس وقت الظهر؟ عشان عينينا هتوجعنا. درجتها بتسخن جدا. برافو. بيكون سخنه قوي ممكن تضرنا وتسخن خلينا جسمنا يسخن. طب مين يعرف شروق الشمس امتى؟ الصبح بعد الفجر. صح. وبتغرب امتى؟ بالليل اول ما درجتها بتقلى جدا ونعرف نشوف القمر بيجي بدلها. بقول ان اقدر اشوفها في النادي ان انا شفت قمر بيجي وشمس بتمشي. على فكره يا طنط شيرين الدايره دي في البالونات. صح. برافو. برافو. انا اللي قلت الشمس. انت برافو عليك. نسقف كلنا لتايم. وتايم اللي جاوب يقول لنا بصوت جميل هي هي هي. خلاص فلاويش. فكرنا وحليناها وعرفناها احنا الشمس.